حديث 1290 بحديثه ده بحث هند اتكرن مرور اكي اتكري بجرتن تنير تا جهاده آن اجبر هندك اغراب الجهاده دهاري كاريا مروبي بكر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال كسي علي خديجة رضيبة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك بيش نلقل في غنبري صلى الله عليه وسلم خدر سردن أستم غزا تبوك فحملت على بكر بيشت من بكرك ده ظلامة كي ده لسيار ببتن وشاري سربك بكر بيشت أوحشتر يهش بير نبوي إيش يا جحيل وقت بيشت فهو أوثق أعمالي في نفسي بيشت أف عملي من كري إنك من ودلي من ده نصبترين عملا من كري من دهن تيفو من بيه ومن أفخرها كري ريكو خديدا فاستأجرت أجيرا بيشت من عامل أجرت فقاتل رجلا شو شر القلب ظلامك كيف فعض أحدهما الآخر إيك شوان لق الدست يديده فانتزع يده من فيه بجتن دست خوش دبي إنا داري وكيشو ونزع ثنيته وثنيويجك إخس ثنية بحسوان ددانا يلبرهية يلبشي فبجد دانا كشوان ددانا إخس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجتن بشته خدان دداني هذا نك پیغمبری صلوات خود لیدن فأهدرها پیغمبری صلوات خود لیدن هدر کر یعنی گوته بلاش شد حقیقتا نا کفت سروی کسی او خدانی دست فقال او گود ایدفع یده ایلی چوا اف کسی ها دی دست خو ده تفتت اشتهین گفته ده چلی کی فتقبموها كما يقبم الفحل يعني واكي نيري تقبمها تقبمها بيجتن أبايا مرفتشتكي بخوت برخت ددانا جحجكو تنيري تو اتشي وسط كافية نوف دستوي مش دهي جدا أوجي كيشتن هكر كيشا ددانتاجك الجل در كافتن